بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال درسنا موصولا في بيان معنى لا إله إلا الله. وكان الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد قد أورد نصوص العلماء في معنى الإله، وبدأ بما نقل عن الصحابة ثم عن بعض العلماء، وأظنه رحمه الله تعالى حرص على أن يستوفي أقوال العلماء في ذلك. كنا قرأنا جملة صالحة في الليلة الماضية من هذه النصوص، ونستكمل في ليلتنا هذه ما ييسر الله عز وجل من قراءة هذه النصوص. فليبدأ قارئنا الفاضل على بركة الله في إكمال ما بقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى كان مفعول. يعني رجعت، يعني وقفنا، هذا جيد ما يخالف، لكن يعني يستحسن أن نلخص. نعم، قال الطيبي الإمام. نعم، على كل حال أورد المصنف رحمه الله يعني كلام العلماء الكثير جدا، إلى حد أنه ذكر وقال: وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور، لأن الخطأ هنا حصل ممن ينتسب إلى الإسلام في فهم معنى الإله. الجاهلية أو أبو جهل وأبو لهب وغيرهم ممن نازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته يعرفون معنى الإله، وأن معناه لا معبود إلا الله عز وجل، وهذا من شأنه أن يقضي على معبوداتهم. لهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لأنهم يعرفون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله ليس قولها مجرد اللفظ فقط، ولكن لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد من الكفر بالآلهة، لا بد من الكفر بالأنداد التي تعبد من دون الله، لا بد أن يخلعوا آلهتهم، لا بد أن يرغبوا عن ملة عبد المطلب إلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عند الوفاة: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لو كان المقصود أو المراد هو مجرد أن يقولها وأن يتلفظ بها لقالها، ما الذي يرد وما الذي يمنعه؟ لكن إذا قالها حتى ولو كان في آخر حياته، فيعني ذلك أنه سجل براءته من ملة عبد المطلب، وفي هذا ما فيه من خلع يعني جميع الآلهة المعبودات إلا الله عز وجل، لأنها باطلة، والمعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، كما في سورة لقمان. فمعنى قول لا إله إلا الله المستقر في أذهانهم أنه لا يدعى غير الله، لا يدعى ولي، لا يذبح لغير الله، لا يستعان بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. خلع أو الكفر بجميع ما يعبد من دون الله وبعبادة ما دون الله عز وجل، كفر بالطاغوت والإيمان بالله وإفراد الله بالعبادة التي هي فعل العبد التعبدي، التي هي فعل العبد التعبدي وله ضابط وهو الشرع، لأن العبادات مبناها على الأمر، على الأمر الشرعي، العبادات مبناها على الأمر الشرعي، ومع مراعاة هذا الضابط وهو أن الله لا يعبد إلا بما شرع، مع ذلك لا بد أن تتوفر في العبادة الشرعية أركان التعبد القلبي، وإلا لا تصبح عبادة. لو أن مصليا صلى المغرب أو صلى العشاء لكن صلاها عادة من غير حب لله عز وجل ومن غير رجاء لما عند الله ومن غير خوف من يوم القيامة مما أعده الله عز وجل للعصاة يوم القيامة، من غير خوف من يوم الدين يوم الجزاء والحساب، من أدى الصلاة بلا حب ولا رجاء لله عز وجل ولا خوف، يعني أداها بلا إيمان ولا احتساب، أداها عادة أو أداها رياء، ولو أتى بأركانها الظاهرة وبشروطها الظاهرة وبأعمالها فلا تعتبر عبادة، لا تعد عبادة. فلا بد من أن يتوفر في الصلاة الركن القلبي الذي يشمله أو يتلخص في الحب والرجاء والخوف، يخشع في صلاته ويطمئن فيها ويحتسب يفعلها إيمانا بالله عز وجل، حبا ورجاء وخوفا واحتسابا لما عنده من الثواب وخوفا من عقابه لتارك الصلاة. فهؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام من عباد القبور ومن غيرهم، إن قلنا إنهم جهلة لا بد أن نشترط في عذرهم عدم التفريط والإفراط حتى يعذروا، لأنه قد يكون شخصا يتصور في الذهن أن شخصا يجهل بعد أن استفرغ وسعه واستنفد طاقته في البحث عن الحق فعجز وكان جاهلا به من غير تفريط بما لا يسعه جهله من دينه ومن غير إعراض، يعني جاءه النذير فبحث عنه، ما قال هذول وحابية هذول كذا هذول أي نعم، أو بل بحث، إذا قيل له إن فعلك هذا ترى شرك، عبادة القبور عبادة غير الله، دعوة غير الله شرك، لا يصدها بل يبحث إذا كان غير مقتنع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أكبه الله على وجهه في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن مجرد ما يسمع اليهودي والنصراني بأنه بعث النبي الموعود به، إذا لم يصدق بشخصه فليبحث، يأتي ويبحث ويتأكد ويطمئن، أي نعم، سوف يجد أن الناموس الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الناموس، يعني جنس النبوة التي أكرم الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام، تماما هو جنس النبوة الذي أكرم الله به موسى وعيسى وسائر الأنبياء السابقين. فالكفر بأحد النوعين كفر بالآخر، يعني التفرقة بين أمرين متماثلين، هذا فساد في القياس وليس عدلا، لأن العدل أن تسوي بين المتماثلات وأن تفرق بين المختلفات. فإذا كان جنس النبوة واحدا كما استدل ورقة ابن نوفل حينما ذكرت خديجة رضي الله عنها أتت برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اسمع ابن أخيك، استدل رحمه الله بجنس النبوة لأنه استفهم من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي يأتي، فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. لئن أدركني أي نعم أمرك وأنا حي لأنصرنك نصرا مؤزرا، يا ليتني كنت فيها جذعا، أو عبارات بهذا المعنى. قال أو مخرجي قومي؟ قال نعم، ما جاء الناس أحد بمثل ما جئت به إلا وأوذي. وكذلك النجاشي حينما سمع من جعفر بعض القرآن أخرج قشة من سواكه وقال إن هذا لم يزد على ما جاء به عيسى ولا هذه أو كما قال بهذا المعنى، فاستدل بجنس النبوة. خديجة رضي الله عنها استدلت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بمسلكه الشخصي، لأن هذه أحد الأدلة، إما أن تستدل بالجنس أو تستدل بالمسلك الشخصي لنفس الذي يختبر صدقه من كذبه. هي استدلت بالمسلك الشخصي لأنها لم تكن تقرأ التوراة ولم تكن تعرف جنس النبوة، لكنها تعرف أن الله عز وجل لا يخذل من كان متصفا بالأخلاق الحسنة. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصدق الحديث وتحمل الكل وتغيث الملهوف وكذا وكذا وتعين على نوائب الحق. استدلت بالمسلك الشخصي الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم على أن من كان صادقا وكان هذا خلقه لا يتنزل عليه شيطان، لأنه قال خشيت على عقلي، فهي فرقت بين من تتنزل عليهم الشياطين وبين من يتنزل عليهم الملائكة أو لا يتسلط عليهم الشيطان، أن من كان صاحب خلال حسنة وصاحب صفات كريمة أن هذا لا يتنزل عليه الشيطان. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، استدلت بالمسلك الشخصي. هذا استطراد، وقصدي أقول إن هؤلاء الذين لا يعرفون معنى الإله إن كان جهلهم نشأ عن تفريط وإعراض، يعني حينما وصلتهم دعوة الحق ودعوة التوحيد لم يبحثوا. خديجة بحثت في المسلك الشخصي واستدلت على الصدق بالمسلك الشخصي. ورقة بن نوفل وغيره وهرقل وكذا استدلوا بجنس هرقل استدل بالمسلك الشخصي واستدل بجنس النبوة، يعني بحثوا لم يعرضوا، لكن منهم من يعني قامت عليه الحجة ولم يؤمن، ومنهم هؤلاء إذا كان جهلهم لم يكن ناشئا عن تفريط أو إعراض فإنهم يعذرون، أما إذا كان ناشئا عن جهل وإعراض وهو الغالب خاصة في مثل هذه الأزمان، لأن الدعوة انتشرت ووسائلها، يعني لا يتصور أن شخصا يعني ما يسمع بالتوحيد ودعوة التوحيد ومعنى الإله. على كل حال إذا كان جهله نشأ بسبب كبره، بسبب تفريطه، بسبب إعراضه، بسبب يعني حميته لمشائخه، حميته لعرفه، فهذا لا يعذر بجهله، هذا لا يعذر بجهله، ويستحق أن نقول قبحا لمن كان أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. أي نعم. لكن نتوقف نحن في التكفير، لا نكفر، لأن البلوى عمت، يعني كثرة من هو على هذه الشاكلة. إذا لو وضعت سؤالا في تفسير لا إله إلا الله على واستقرأت طبقات المتعلمين وطبقات المثقفين في العالم الإسلامي، أظن والله أعلم أن الذين يجيبون بالجواب الصحيح قلة. فنظرا للكثرة ونظرا لعموم البلوى، يعني لا بد من تفهيمهم، لا بد من تعليمهم، لا نستطيع أن نبادر بتكفيرهم قبل أن نبين وقبل أن تقوم الحجة عليهم، قبل أن نصل بهم من العلم إلى مستوى أبي جهل في علمه لمعنى لا إله إلا الله. يعني نصل بهم في العلم في معنى لا إله إلا الله إلى على الأقل إلى المستوى الذي وصل إليه أبو جهل وأضرابه، لأن هذا القدر من العلم قامت به الحجة عليهم، قامت به الحجة عليهم، يعني يعرفون معنى الإله أنه خلع الأنداد، أنه لا يعبد لا يدعى إلا الله وهكذا، وأنه الرغبة عن ملة عبد المطلب وأضرابه. نعم تفضل. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة، وهذا كثير جدا في كلام العلماء، وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه هو الخالق والقادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات، ويظنون أنهم إذا قالوها هو الخالق والقادر على الاختراع وإلى آخره، هذه من معنى الإله، لكن ليست معنى الإله فحسب، ولا يكفي في تفسير الإله أن نقول القادر على الاختراع، بل نقول الإله هو ذو الألوهية على خلقه أجمعين الجامعة للأسماء الحسنى وصفات الكمال، و من ذلك أنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، لا ند له في استحقاق العبادة. نعم. الذي تألهه القلوب أيضا من معانيها. نعم. ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم في الكربات، وسؤالهم قضاء الحاجات، والنذر لهم في الملمات، وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض والسماوات، إلى غير ذلك من أنواع العبادات، وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا الإقرار. يعني لو أن شخصا قال لله هو القادر على الاختراع، لكنهم لا يدعو غير الله، لا يذبح لغير الله، بل هو في عبادته يفرد الله بالعبادة. على كل حال نقول قصر في العلم، لكنه ليس من عباد القبور، موحد، يعني بفعله وبسلوكه يعرف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فهو في حاله وفي سلوكه هذا لا يدخله لا يشمله، لكن هذا الذم والوعيد في من يقول الإله هو القادر على الاختراع، وأني إذا دعوت غير الله فلست أعبد غير الله، وإذا ذبح لغير الله فليس يعبد غيره كما يفعله المشركون. نعم. فهذا هو الذي يستحق الذم، وأظن أن هذا يعني أصل لا يعذر أحد بجهله، لا يعذر أحد، يعني أصل من جهله فلا يبعد أن يكون فرط فيما لا يسعه جهله أو أعرض عن الذكر بعد إذ جاءه. نعم. يعني هذه خلاصة دعوة الرسل، والله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة نذير وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل، يعني رسالة عمت، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني هذا أن الرسالة عمت خاصة في هذا الأصل في معنى لا إله إلا الله. فالذي يعني يجهل هذا لا أظن أنه يعني يتذرع بحجة رسلا مبشرين ومنذرين. نعم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أين؟ وهذا القرآن ضمانة، هذا القرآن ضمانة يسمع ويتلى وكذا. أي نعم، من بلغه القرآن وهو يعرف معناه عربي فصيح، يعرف معنى النفي ويعرف معنى الإثبات ويعرف، فهذا قامت عليه الحجة. وقيام الحجة ليس فهمها، ليس فقهها، فقه الحجة وفهم الحجة هذا يسمى علم الاهتداء، لكن هذا ليس يعني مشروطا في قيام الحجة. المشروط في قيام الحجة أن يفهم يعني معنى الكلام، وأن يفهم أن هذا الكلام يعني من الله سبحانه وتعالى، أي نعم، وليست لديه شبه، ليست لديه يعني إذا كان لديه شبه حقيقة فتزال الشبه، ينتظر في شأنه حتى تزال الشبهة. يعني من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول إسلامه بالشك، إذا احتمل أو احتملنا أن لديه شبهة أو لا فنعم هذا شك لا نزيل إسلامه الذي ثبت بيقين، يعني بما طرأ من شك. من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول بالشك. نعم. ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، ويعبدونه بأنواع من العبادات، فليهنأ أبا جهل وأبا لهب. فليهنأ أبو جهل، فليهنأ أبو جهل عندنا، فليهنأ أبو جهل وأبو لهب ومن تبعهما بحكم عباد القبور. يعني هذا مبرر، حكم عباد القبور أصبح مبررا، ما أبو جهل فلا يبرر، يعني لا يبرر، بل يقول هذا نعرف المعنى ونعرف أنه خلع الأنذار لكن لا نطيع. أما هؤلاء فقالوا لا، أنتم نجد لكم مبررا، معنى الإله ليس خلع الأنذار، معنى الإله هو توحيد الربوبية وما أقررتم به. فهو يعني يقول إذا كان المأمر على هذا المفهوم فليهنأ أبو جهل وأبو لهب بحكم عباد القبور. نعم. فليهنأ أبو جهل. نعم صحيح، هو إذا قلنا إله فهو يدل على التوحيد كله، يدل على توحيد الألوهية بالمطابقة، ويدل على توحيد الربوبية نعم توحيد الأسماء والصفات بالتضمن، يدل على توحيد الربوبية والأسماء والصفات بالتضمن، ويدل على توحيد الألوهية أي نعم بمطابقة اللفظ. فإلى هذا من أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى بالتوحيد كله، من أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى بالتوحيد كله. لكن النزاع أن أن أن أن من يأتي بتوحيد الربوبية يقول أنا أتيت بالغاية من التوحيد، يقول لا بعد لم تأتي بالغاية من التوحيد، فإقرارك بتوحيد الربوبية لا يتجاوز إقرار المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، فهم يقرون بتوحيد الربوبية كما ورد، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، إلى آخر ما ورد من تقرير الله عز وجل أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، يعني أنه المنفرد بالخلق. حتى الأسماء والصفات يقرون بها، ما عرف عنهم إنكار ذلك، لكن الذي أنكروه أن يفرد الله بفعلهم التعبدي الألوهية، هذا هو الذي نازعوا فيه، فنزاعهم فيه لم يدخلهم بسبب نزاعهم في توحيد الألوهية ما دخلوا الإسلام، إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام، لم يعصم دماءهم. فالذي يظن أنه بمجرد الإقرار بتفرد الله عز وجل بالخلق والرزق والإيجاد والإبداع والأسماء الحسنى والصفات العلى أن هذا يكفي، لا يكفي، بل لابد مع هذا القدر أن يفرد الله بفعله التعبدي، أن لا يدعو إلا الله، أن لا يتجه إلا الله حبا ورجاء وخوفا، أي نعم، في عبادته، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. فليهنأ أبو جهل وأبو لهب ومن تبعهما الإسلام بحكم عباد القبور. ومن تبعهما بحكم عباد القبور. عندك زيادة؟ الإسلام. لا، هذه كلمة زائدة. يشك أنها فليهن أبا جهل وأبا لهب ومن تبعهما الإسلام. لا لا، بحكم عباد القبور. أو الإسلام، يمكن أراد هذا أن يوضحها، لكن نرجع للمخطوطة فيما بعد. نعم. إيه نعم. يعني نحتاج هذه الزيادة، هل هي يعني لها وجه لو كانت موجودة فعلا؟ فليهنأ يعني أنهم مسلمين على حكم عباد القبور، أن أبو جهل صحيح، أن أبو جهل وأن أبا جهل وأبا لهب بحكم عباد القبور مسلمين. أي نعم. وهو يشير إلى شيء إذا صح اللفظ، يعني إلى من يصحح إسلام يعني بعض من لم يثبت إسلامه. هنا فليهنأ أبا جهل وأبا لهب ومن تبعهما بحكم عباد القبور، وليهنأ أيضا إخوانهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، إذ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام المبرور، ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال لم يكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم نزاع، بل كانوا يبادرون إلى إجابته ويلبون دعوته، إذ يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، بمعنى أنه لا قادر على الاختراع إلا الله. في بعض ما ورد، لا على كل حال بغض النظر عن يعني تصحيح السند أو عدم تصحيحه، أن قريش شكت النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أريد منهم كلمة يقولونها وينتهي النزاع بيني وبينهم، فقال أبو جهل كلمة لنعطينكها وعشرة، يعني صار مسألة كلمة، فقال قولوا لا إله إلا الله فنفروا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لعل ابن كثير أوردها في بعض في تفسيره أو شيء من هذا. أي نعم، لكن هذا قريب من ما يقرب المعنى، أنه عرفوا ما ليست المسألة كلمة يعني تقال فقط. أبو جهل مستعد أن يعطيه هذه الكلمة وعشرا معها. أي نعم، لنعطينكها وعشرا. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله نفروا، اشمأزت قلوبهم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء. هذا يدل على أنه ليس مجرد اللفظ، لكنها كلمة لها وزنها، كلمة بمعناها، يعني كلمة بمعناها لها وزنها، تعني المبدأ الذي هو نقطة التحول من حالة الجاهلية إلى حالة الإسلام ظاهرا وباطنا. ونعم. فكانوا يقولون سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، الآية، إلى غير ذلك من الآيات. لكن القوم أهل اللسان العربي، فعلموا أنها تهجم عليهم دعاء الأموات والأصنام من الأساس، وتكب بناء سؤال الشفاعة من غير الله وصرف الإلهية لغيره لأم الرأس، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فتبا لمن كان أبو جهل ورأس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بلا إله إلا الله. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فعرفوا أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة. وهكذا يقول عباد القبور إذا طلبت منهم إخلاص الدعوة والعبادة لله وحده، أنترك سادتنا وشفعاءنا في قضاء حوائجنا؟ فيقال لهم نعم، وهذا الترك والإخلاص هو الحق، كما قال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى. عند العامة يقولون الله يعطي سره من شاء من خلقه، هذا أيضا نوع من الشرك، والسيد وكذا إلى آخره، يشور بك السيد يشور بك، والله يعطي سره من شاء من خلقه. الله سبحانه وتعالى ما يعطي الألوهية أحد، وهو هذا هو السر الأعظم، هو إفراد الله بالألوهية. فهل أعطى، هل ربنا عز وجل ما يرضى هذا الشرك، ولا أعطى أحد، ما يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولم يعطي أحدا هذه الخصوصية. أي نعم، والعامة تقصد بها هذا، تقصد به أن شخصا له قدرة، له تأثير، عنده سر. أي نعم، ومن هنا إذا قال عنده سر استقطب القلوب وتعلقت به باطلا، وهو لا يستأهل هذا التعلق. أي نعم، فلاحظوا يعني مداخل الشيطان والعياذ بالله غريبة، والشرك أخفى من دبيب النمل، في دبيبه إلى القلوب أخفى من دبيب النمل، نسأل الله السلامة. نعم، لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات. نعم، فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى، فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس بإله، ولا له من العبادة شيء. وأثبتت الإلهية لله وحده، بمعنى أن العبد لا يأله غيره، أي لا يقصده بشيء من التأله، وهو تعلق القلب الذي يوجب قصد الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. وبالجملة فلا يميل هذا التعريف بأن لكون العبد يأله لا يأله إلا الله، إن تعريف جميل. قال بمعنى أن العبد لا يأله غيره، أي لا يقصده بشيء من التأله. ما هو التأله؟ تعلق القلب، التعلق الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة. أما أن تقصده بشيء يعني من غير أنواع العبادة، لأنه فعل العبد انقسم إلى قسمين، فعل جبلي وفعل تعبدي. فعل تقتضيه الجبلة، تقتضيه الطبيعة. أي نعم، وفعل تعبدي، فليست كل أفعال العبد تعبدية، بل هي يعني قسم منها، ومحدد بالشرع، ومحدد أيضا يعني بصفة، وهي كما ذكرنا سابقا المتضمنة لأركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف، الخوف الغيبي، الخوف بالغيب، الرجاء بالغيب، الذي يسمى خوف السر أو الرجاء بالغيب. نعم، أو القصد يعني بشيء من أنواع العبادة المشروعة كالدعاء، الدعاء. أي نعم، هذا من هو العبادة، بل هو العبادة كما صح الحديث به، وكما ورد الحديث الآخر مخ العبادة، دعاء مخ العبادة، والله سماه عبادة. وإذا تأملت أن في معنى الحديث أن الدعاء هو العبادة، أو الدعاء مخ العبادة، وجدته صحيحا، لأن كل تعبد يتضمن طلبا، حتى وإن كان هذا التعبد في ظاهره أفعال، ويعني ليس سؤالا، ولكنه كيفية مخصوصة للعبادة، هو في غايته يتضمن طلبا، كما قالت العبد أحد يصلي لا يبغى الغفران، يعني ما أحد يصلي لا يبغى. نعم، فأي عمل هو في حقيقته يتضمن طلبا، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء يسمى دعاء عبادة، لأن المسألة ليست ظاهرة فيه، لكن الجميع كله طلب، وهذا هو الدعاء. نعم، هذا هو الدعاء. على كل حال، الدعاء العبادة أو أنواع العبادة لابد أن تكون مضبوطة بالشرع، لأن الأمر ليس يعني ليس موكولا للعادة، أو موكول للهوى، أو موكول للاستحسان، بل هو يعني تبعا لما شرعه الشارع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني حتى ولو لم تفهم تفاصيل هذا الأمر وتفهم حكمته ما عليك إلا أن تمتثله إيمانا واحتسابا حتى يخرج حظ عقلك وحظ نفسك الدنيوي يعني المباشر من هذا التعبد، ما عدا أنك تحتسب فيه ما عند الله في الغيب، ما عند الله في الغيب. أي نعم، هذا هو الإيمان النافع، هذا هو التعبد النافع، هو خشية الله عز وجل بالغيب ممدوحة، أي لا يقصد، وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده، تعلق يوجب قصده بماذا؟ ليس بشيء من أنواع العبادة التي توفرت فيها أركان التعبد، وأيضا تحقق فيها شرط المشروعية كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. نعم. وبالجملة فلا يوله إلا الله، أي لا يعبد إلا هو، فمن قال هذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل بها، فهذا هو المسلم حقا، مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به. نعم، فهذا هو المسلم حقا، فإن عمل به ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق، وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالها. ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهرا وهم في الدرك الأسفل من النار، واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر فلم تنفعهم، وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قالها 100,000، فكذلك من يقولها ممن يصرف أنواع العبادة لغير الله كعباد القبور والأصنام فلا تنفعهم ولا يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلها. ولما قال واليهود يقولون لا تقتصر على، بل واليهود والنصارى يقولونها وهم على ما هم عليه، كلهم يشركون. اي نعم، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. اي نعم. نعم، كعباد القبور والأصنام فلا تنفعهم ولا يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلها وما أشبهه من الأحاديث، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وحده لا شريك له، تنبيها على أن الإنسان قد يقولها وهو مشرك، وهو مشرك كاليهود والمنافقين وعباد القبور. لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى قول لا إله إلا الله ظنوا أنه إنما دعاهم إلى النطق بها فقط، وهذا جهل عظيم، وهو عليه السلام إنما دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركوا عبادة غير الله، ولهذا قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فلهذا أبوا عن النطق بها، وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزة ومنات لم يكون على عبادة اللات والعزة ومنات وبقوا على عبادة اللات والعزة ومنات لم يكونوا مسلمين، ولقاتلهم عليه السلام حتى يخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتها ويعبدوا الله وحده لا شريك له، وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع. وأما عباد القبور فلم يعرفوا معنى هذه الكلمة ولا عرفوا الإلهية المنفية عن غير الله الثابتة له وحده لا شريك له، بل لم يعرفوا من معناه إلا ما قربه المؤمن إلا بل لم يعرفوا من معناها إلا ما أقر به المؤمن والكافر، يعني القدر المشترك بين المؤمن والكافر هو الذي أقروا به فقط، لكن نريد أن يقروا بالقدر الفاصل المميز بين المؤمن والكافر، وهو أنه لا يعبد إلا الله، لا يدعى إلا الله، هذا القدر المميز، هذا القدر الفاصل الذي يتميز به المسلم من المشرك هو إفراد الله بالعبادة. نعم. بل لم يعرفوا معناها إلا ما أقر به المؤمن والكافر واجتمع عليه الخلق كلهم من أن معناها لا قادر على الاختراع وأن معناها الإله هو. نعم هذا صحيح، لكنه لا يكفي. هذا قدر أقر به المؤمن والكافر وأقر به الجميع، نعم، لكنه لا يكفي، بل معناها الكامل أو معناها المنجي المقصود المراد من معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، نعم. وأن معناها الإله هو الغني عما سواه، الفقير إليه كل ما عدا ونحو ذلك، فهذا حق وهو من لوازم الإلهية، ولكن ليس هو المراد بمعنى لا إله إلا الله، فإن هذا القدر قد عرفه الكفار وأقروا به ولم يدعوا في آلهتهم شيئا من ذلك، بل يقرون بفقرهم وحاجتهم إلى الله، وإنما كانوا يعبدونهم على معنى أنهم وسائط وشفعاء عند الله في تحصيل المطالب ونجاح المآرب، وإلا فقد سلموا الخلق والملك الحياء والإماتة والأمر كله لله وحده لا شريك له، وقد عرفوا معنى لا إله إلا الله وأبوا عن النطق والعمل بها، فلم ينفعهم توحيد الربوبية مع الشرك في الإلهية، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، هذه الآية نزلت في المشركين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بأن الله واحد أو منفرد بالربوبية بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، لكنهم يشركون معه في عبادتهم في فعلهم التعبدي. ويستدلوا بها السلف، هذه نزلت في الشرك الأكبر، يستدلوا بها السلف على الشرك الأصغر، كما يعني روي أن أحد الصحابة رأى حلقة أو رأى خيطا فقطعه وتلا هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنه تابع له. نعم. وعباد القبور نطقوا بها وجهلوا معناها وأبوا عن الإتيان به، فصاروا كاليهود الذين يقولونها ولا يعرفون معناها ولا يعملون به، فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بالحب والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء عند الكرب، ويقصده بأنواع العبادة الصادرة عن تأله قلبه لغير الله مما هو أعظم مما يفعله المشركون الأولون. ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا، ولو قيل له احلف بحياة الشيخ فلان أو بتربته ونحو ذلك لم يحلف إن كان كاذبا. يعني لو قالوا احلف بالجيلاني، احلف بالله، أي نعم، يرتج ويرتعد بعضهم، أو أحلف بالغوث أو بالقطب أو بآخر ما يقال، يعني أي نعم، تجد أنه يعظم هؤلاء الأقطاب في زعمه والأوتاد أي نعم، أكثر مما يعظم الله عز وجل. نعم. وما ذلك إلا لأن المدفون في التراب أعظم في قلبه من رب الأرباب، وما كان الأولون هكذا، بل كانوا إذا أرادوا التشديد في اليمين حلفوا بالله تعالى، كما في قصة القسامة التي وقعت في الجاهلية وهي في صحيح البخاري، وكثير منهم وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بآلهته الذي بإلهه الذي يعبده عند قبره أو غيره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد، ويصرحون بذلك، والحكايات عنهم بذلك فيها أطول، وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين. أرغب من إخواني يراجعون قصة القسامة التي في الجاهلية في صحيح البخاري، أنا تجلي لنا يعني يظهر أن هذه القسامة أبى يعني من كان يعبد غير الله أن يحلف بمعبوده. تراجع هذه القصة. نعم. وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين، وكلهم إذا أصاب. إذا كان عند أحد من الحاضرين مزيد بيان نسمع منه أو يكتب في ورقة. نعم. وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين، وكلهم إذا أصابتهم الشدائد أخلصوا للمدفونين في التراب، وهتفوا بأسمائهم ودعوهم ليكشفوا ضر المصاب في البر والبحر والسفر والإياب. وهذا أمر ما فعله الأولون، بل هم في هذه الحال يخلصون للكبير المتعال. يعني أن الأولين يخلصون في حال الشدة لله عز وجل. نعم، كما قال تعالى، فاقرأ قوله تعالى، فاقرأ قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الآية، وقوله: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وكثير منهم قد عطلوا المساجد وعمروا القبور والمشاهد، فإذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه أخذ في دعاء صاحبه باكيا خاشعا ذليلا خاضعا، بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة والجماعات وقيام الليل وإدبار الصلوات، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتخريج الكروب والنجاة من النار. وقيام الليل وأدبار الصلوات وأدبار السجود، لكن لو كانت النجوم يعني ممكن تكون بالكسر، وأدبار الصلوات. وقيام الليل وأدبار الصلوات، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب والنجاة من النار، وأن يحطوا عنهم الأوزار، فكيف يظن عاقل فضلا عن عالم أن التلفظ بلا إله إلا الله مع هذه الأمور تنفعهم، وهم إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعمالهم. ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن محمد رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئا من الشرك، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه. وقد حتى لو كان يصلي ويصوم مجاملة أو تأقلم يعني مع الوسط والبيئة التي هو فيها ما ينفعه هذا هنا، لكن لابد أيضا أن يكون يعني نعم قالها وعمل بمقتضاها عن علم ويقين وصدق وإخلاص وحب. نعم. وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك، كما ذكره صاحب الدر الثمين في شرح المرشد المعين من المالكية. ثم قال شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء، لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. انتهى. ولا ريب أن عباد القبور أشد من هذا، لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين. اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين. فإذا قيل قد تبين معنى الإله والإلهية، فما الجواب عن قول من قال بأن معنى الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟ قيل الجواب من وجهين: أحدهما أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة اللغة، وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم، فيكون هذا القول باطلا. الثاني على تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم للإله الحق، فإن اللازم له أن يكون خالقا قادرا على الاختراع، ومتى لم يكن كذلك فليس بإله حق وإن سمي إلها وليس مرا. والحقيقة قد يعني إذا قلنا تفسير أو إذا عبرنا عنه باللازم يعني في أنا ما فهمت هذا، لكن نقول تفسير يعني بما يتضمنه وصفه بأنه إله، لأن ما من كان يعني هو إله حقيقة فيعني هذا أنه متصف بالقدرة، متصف بالقدرة، متصف بالقدرة والعلم والخلق، ويعني متصف بالقدرة، لا يصح أن يكون إله وهو غير قادر، غير القادر ليس إله. فإذا كان إلها حقيقة فإن هذا يعني أن في ضمن هذا الوصف أنه قادر. اللازم هو يعني الذي يتبع الملزوم، كقولنا إن توحيد الربوبية يلزمه أو يلزم عليه توحيد الألوهية، لأنه قد يأتي بتوحيد الربوبية ويقر بأن الله عز وجل هو رب العالمين لا رب سواه، لكنه لا يأتي بلازم هذا الإقرار وهو إفراده بالعبادة. نعم، فعلى كل حال لا مشاحة في التعبير. نعم، لكن الإله إذا كان إلها حق فإن هذا يعني أن من صفاته ضمنا أن يكون قادرا وأن يكون رازقا مبدعا سبحانه وتعالى. نعم، وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرامي من مفتاح دار السلام، فإن هذا لا يقوله أحد، لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين، ولو قدر أن بعض المتأخرين أرادوا ذلك فهو مخطئ يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية. قوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك وهو معطوف على ما قبله، فتكون الشهادة واقعة على هذه الجملة وما قبلها وما بعدها، فإن العامل في المعطوف وما عطف عليه واحد، ومعنى العبد هنا يعني المملوك العابد، أي مملوك لله تعالى، وليس له من الربوبية والإلهية شيء، إنما هو عبد مقرب عند الله ورسوله، أرسله الله كما قال تعالى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قيل وقدم العبد هنا على الرسول ترقيا. عندك زيادة. نعم. أقول عندك زيادة. قيل وقدم الآيات، أكمل الآيات في سورة الجن، لأن فيها توضيح لمعنى هذه الكلمة. على كل حال أنت عندك. أي نعم. طيب أنا أكمل الآيات إذن بدون. أي نعم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي أحدا، أشرك به أحدا. نعم، هذه أيضا فيها خطأ. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. طبعا المراد بالمعصية هنا المعصية الكبرى، لأنها في سياق دعاء غير الله عز وجل، ذكر دعاء غير الله عز وجل. ما أدري، يمكن نطلب من فهد يعاونك شوي. قيل أنه لما قام عبد الله، قيل وقدم العبد هنا على الرسول ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، وجمع بينهما لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى عليه السلام. راجل هذا من سبحان الله حين قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، يعني بربي زيادة سحوة. نعم بسم الله. نعم. قيل وقدم العبد هنا على الرسول ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، وجمع بينهما لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى عليه السلام. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وذلك يتضمن تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، فلا يكون كامل الشهادة له بالرسالة من ترك أمره وأطاع غيره وارتكب نهيه. هذا دائما يلخص معنى شهادة محمد رسول الله أو عبده ورسوله، قالوا عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، أي نعم، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. كلمات مختصرة وهي شاملة لمعنى شهادة أن محمد أنا عبد الله ورسوله. نعم. قوله وأن عيسى عبد ورسول لا يكذب. نعم تفضل. قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وفي رواية وابن أمته، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فيشهد بأنه عبد الله، أي عابد مملوك لله لا مالك، فليس له من الربوبية. لما قال عابد يعني ليس معبدا، يعني معبد بمعنى معبد جميع الخلق كلهم هكذا، حتى مردة الجن والإنس معبدين، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، بمعنى معبد، لقد أحصاهم وعدهم عدا، لكن هنا بمعنى عابد يعني عابد بالاختيار، أي نعم بالوصف الممدوح به. نعم. فليس له من الربوبية ولا من الإلهية شيء، ورسول صادق، خلافا لقول اليهود إنه ولد بغي، بل يقال فيه ما قال عن نفسه كما قال تعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. لو قربت هذا علشان هنا يسمع. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قال القرطبي ها؟ يعني فيها تكميل لو نعم، لكن يظهر أن الإكمال اجتهاد من بعض يعني من بعض الطابعين، وإكمال آية جيد، أو لم يقتصر على الآية بل أتى بآيات، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وإن اقتصر على الشاهد فأظن هذا هو مقصود المؤلف، أو هذا هو صنيع المؤلف، خاصة القدامى من المؤلفين والسلف هم يفترضون في من يقرأ أو في من يؤلف لهم أنهم حفظوا القرآن، لا يحتاجون إلى يعني حتى يأتي بشيء ويقول الآية. أي نعم، لكن الله المستعان. نعم على كل حال مسألة سهلة. نعم. قال القرطبي ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم. أي نلقنه هذا. أي نعم، لأن كفر النصراني في عيسى، في عقيدته في عيسى، لازم نصحح عقيدته في عيسى. نعم. قوله وكلمته: إنما سمي عليه السلام كلمة الله بصدوره بكلمة كن بلا أب، قاله قتادة وغيره من السلف. قال الإمام أحمد: فيما هذا تأكيد وكلمته، لماذا خص به وكلمته؟ تأكيد لشأنه، لأنه خلق بلا أب، فكأنه يقول مجرد كلمة المعهودة، قال له كن فكان، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني بقوله كن كان. كذلك الذي يأتي من أب وأم ما كان إلا بقول الله كن، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لكن الذي يأتي من أب وأم معتاد عليه، لا يستنكر، ويقال خلق الله، كيف كان خلق الله؟ بقول الله كن، أرسل إليه الملك ونفخ فيه، أي نعم، وأمر بأربع كلمات، أي نعم، بكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد إلى آخر ما ورد في حديث ابن مسعود. فالحاصل يعني خص هذا بذكر أنه كلمة لدفع ما قد يستشكل، أو لدفع ما يستنكر، كان يأتي شيء مخالف للعادة فتؤكده بأنه هذا حكمه حكم ما جرت به العادة. أين؟ وهو ليس نفس الكلمة، بل هو خلق بالكلمة، وكلمته يعني خلق بكلمة الله عز وجل بقوله كن، تجلت فيه القدرة أكثر، يعني لأن الله عز وجل يخلق بالسبب وبغير سبب، يعني عطاؤه كلام ومنعه كلام، أي نعم، سبحانه وتعالى، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، سبحانه وتعالى إذا أراد قال له كن. نعم. وآدم خلق من غير أب ولا أم، وحواء خلقت أيضا من غير أب، لكنها خلقت من ذكر ولم تخلق من أنثى، وعيسى خلق من أنثى ولم يخلق من ذكر، والله على كل شيء قدير، وبقية الخلق من ذكر وأنثى. نعم. قال الإمام أحمد فيما أملاه في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان. إيه، ولكن بكن كان، علم، ليس هو كن. نعم. فكن من الله قول، وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالت: عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله، وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة، انتهى. يعني به ما قال قتادة وغيره. نعم. طيب. قوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل خلقه بالكلمة. الله. يعني قليل نود أن نكمل، لأنه يعني ما زلنا في شأن عيسى. نعم. على كل حال أنا أحب أن نكمل يعني ما يختص بشأن عيسى. نعم، إلى حديث عتبان. نعم. قوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم،

أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله حق كذلك، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله الآية. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفيهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافا لأهل البدع الذين قالوا لا يخلقان إلا في يوم القيامة. وفيه دليل على المعاد وحشر الأجساد، قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه الجملة جواب الشرط. وفي رواية: أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية. قال القاضي عياض: وما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذان سؤالان كاتبهما واحد والله أعلم، الخط واحد، يقول: كيف يمكن التوفيق بين دخول المشركين قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم النار مع كونهم لم تبلغهم دعوة الإسلام، مع عدم ظهور التكريب منهم؟ الأخ يعني يريد أن نسلم بأشياء نعم، أو حكم بأشياء. قال: وبين اشتراط العلم، الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأنت حكمت بأشياء يعني ليس معك دليل. أولا قلت إنهم مشركين، ما داموا مشركين فلا يشركوا الشرك الأكبر يعني إلا ويحكم عليه بها إلا ويكون قد قامت عليه الحجة، لأن ورقة بن نوفل ويعني ومعه قلة كانوا على بقية يعني من التوحيد، أو على بقية من بقايا الرسل السابقة. أما الذين أشركوا وحكم عليهم بالشرك وأنهم بالنار وكذا، فلا يمكن أن يكون حكم عليهم بالشرك مع عدم قيام الحجة عليهم. لا بد وأن الله عز وجل أقام الحجة عليهم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا تعتقد، لا تظن أن الله عز وجل يعذبهم في النار ويحكم عليهم بما حكم عليهم به، وهو سبحانه وتعالى لم يبين لهم ما يتقون، ولم يرسل إليهم رسلا تنذرهم وتبشرهم. قال: ما هو الضابط الذي يتم به التفريق بين فهم الاهتداء والفهم الذي تقوم به الحجة؟ الاهتداء، إذا اهتدى فالله يشرح صدره لفهم ما كان يعرفه من قبل. أي نعم، فالحد الضابط هو الإسلام والكفر. إذا أسلم، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ويعرف هذا لكنه لا ينفتح له صدره. أي نعم، فعلى كل حال واضح الاهتداء هو الاهتداء. فالفرق بين فهم الاهتداء وفهم الفهم الذي تقوم به الحجة هو الاهتداء. اي نعم. قال: هل الذي يذهب للقبور ويذبح لها ويدعو الميت ويسجد لها هل يقال عنه موحد المسلم؟ على كل حال اذا كان يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله، و قد يعني يفتي له أناس يراهم علماء وأن الذهاب للقبور هو توسل والتوسل جائز، يأتونهم بشبه، فهؤلاء يعني ما نتعجل، لا بد أن تقام عليهم الحجة. وهذا ذكر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا مما تستغربونه، يقول: إذا كنت لا أكفر، أو مما يستغرب طبعا طلاب العلم والذين يعرفون لا يستغرب. لكن قد يستغرب يعني بجانب ما ينسب للشيخ من التكفير أو كذا وهو ظلم وزور. يقول إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لأنهم جهال وليس عندهم من ينبهه، فكيف أكفر المسلم الذي لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي؟ لأنه يتهم بأنه يكفر المسلم الذي لم يهاجر إليه ولم يدخل تحت طاعته وهو يتبرأ من هذا. ويقول إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، فكيف أكفر المسلم الذي لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي؟ ينكر هذا ويقول بل أشهد الله وملائكته وإنعم أن المسلم هو المسلم أينما كان أو إلى آخر ما قال بهذا المعنى.